السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فمع كتاب الإمام أبي شجاع غاية الاختصار، وهو كتاب مختصر غاية الاختصار في الفقه الشافعي، فللاختصار الزائد نحاول جاهدين أن نتوسع شيئا ما للإيفاء بالمقصود، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى باختصار: فصل في العقيقة. والعقيقة مستحبة، وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. قرر بقوله والعقيقة مستحبة حكم العقيدة عند الشافعية، وأنها على الاستحباب. وكما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، صاب أنها سنة مستحبة. قال: وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، أي يسن فيها أن تكون اليوم السابع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه. قال: ويذبح عن الغلام شاتان، خلافا لمن كان يعق بشاة واحدة. والقول بجواز العقيقة بشاة واحدة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يودع هذا في مفاريد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أو في المسائل التي انفرد بها ابن عمر، والدليل على خلافها قوله أنه كان يعق عن الغلام بشاة واحدة. الشافعية يقول: يذبح عن الغلام شاتان، في بعض الطرق شاتان مكافئتان، أي متماثلتان إلى حد ما، وعن الجارية شات، ويطعم الفقراء والمساكين. هنا بعض المباحث التي تتعلق بالعقيقة، والباب بعد إن شاء الله مفتوح لأي سؤال يتعلق بالعقيقة حتى نأتي عليها، والله المستعان. عن حكمها ابتداء: فهي سنة مستحبة عند الجمهور من أهل العلم، عند جمهور العلماء العقيقة سنة مستحبة، وهي ذبيحة تذبح يوم السابع عن المولود. وكما سمعتم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، أي متماثلتان أو قريبتان من التماثل، يعني لا تذبح حد كبير واحد صغير، متقاربتان. وعن الجارية شات، العقيقة تكون يوم السابع. هب أنك تأخرت عن اليوم السابع العلة، أو هب أنك لم يعق عنك في صغرك، هل يجوز أن يعق عنك وأنت كبير؟ يرى جمهور العلماء جواز ذلك لأمرين. الأمر الأول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته. وما معنى قوله الغلام مرتهن بعقيقته؟ الارتهان الحبس، رهان مقبوضة، سأحبس شيئا عندي إلى أن تسدد لي الدين، فالارتهان من الحبس. فقوله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته، الغلام محبوس أو مرتهن بعقيقته، يعني حبس عنه خير أو عن والديه خير بسبب عدم العق، يعني إذا عققت سيأتيك خير. ما الخير الذي يحبس عنك إذا لم تعق؟ لم يبين. تعددت أقوال العلماء فيه، فمن قيل إنه لا يشفع لوالديه وليس على هذا دليل، ومن قيل إن والديه لا يشفعان فيه، وأقوال متعددة في هذا الصدد. لكن الإجمال: الغلام مرتهن بعقيقته، محبوس عن خير كان سيحل به أو بوالديه إذا عق عنه. ويمكننا أن نقول ثواب الذبح حرم منه، أو حرم منه والده، يمكننا أن نقول ذلك، لأن هذا هو الظاهر، يعني إذا عق عنك نلت خيرا أو نال أبواك خيرا، إذا لم يعق عنك حرمت هذا الخير. فهذا المستند الأول لجواز العقيقة عند الكبر، لمن فاتته العقيقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته. كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة إلا أصحاب اليمين، لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. كل نفس رهينة محبوسة بعملها. وأيضا عاق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر، عاق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر. فهذان مستندان للقائلين بجواز العقيقة بعد اليوم السابع. أما تقييد بعض الفقهاء أنك إذا لم يعق عنك يوم السابع يعق اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، فلا أعلم لذلك مستندا عن رسول الله، أعني مستندا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن العقيقة يشرع أن تكون يوم السابع. إذا لم يعق يوم السابع عققت في أي يوم بعد ذلك، تقييد بعضهم بالحادي والعشرين، بالثاني عشر بالرابع عشر والحادي والعشرين، تقييد لا أعلم له مستندا لا من كتاب ربي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ومن مات قبل اليوم السابع هل يعق عنه أو لا يعق؟ ليس في الباب نص صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك اختلف العلماء. فمن قائل يعق عنه لأنه مرتهن بعقيقته، ومن قائل إنها كالصلاة، الصلاة إذا لم يأتي وقتها لن تسأل عنها، لأن وقتها ما جاء فعبادة، وقتها ما حل لست بملزم بها، فالله تعالى أعلى وأعلم. ففي ذلك القولان. هل ثبت أن النبي عق عن نفسه؟ هل ثبت أن لم يثبت أن النبي عق عن نفسه؟ هل ثبت أن النبي عق عن ابن إبراهيم؟ لم يثبت أيضا أن النبي عق عن ابن إبراهيم، لا نفيا ولا إثباتا، لم يرد شيء ثابت الإسناد في ذلك. لكن هل ثبت أن النبي عق عن حسن وحسين؟ نعم ثبت أن النبي عق عن حسن وحسين، لكن هل ثبت كم عق عن حسن كم عق عن حسين؟ لم يثبت كم عق عن حسن وكم عق عن حسين. لكن إذن فمن أين أخذ أن العقيقة بشاتين وعن الغلام والشاع الجريح بمنصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعق عن الصبي عن الغلام بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة؟ إذا لم أعق هل أتصدق بثمنها؟ ليس في الباب نص، والصدقة لها أجر والعقيقة لها أجر آخر لأنها نسك من الأنساك. وقد قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هل يجزي أن أشتري لحما مكان العقيقة؟ هذه لا تسمى عقيقة، إنما لحم تصدق به. ولا يخفى عليكم أن اللحم المتقرب به كنسك يساب فاعله ثوابا إضافة إلى الصدقة. فإذا نظرت أن أذبح شاة لله سبحانه أنا مساب على الذبح. لا يجزي أن أشتري لحما مكان تلك الشاة. إذا جاء وقت الأضحية لا يصلح أن أقول أشتري لحما مكان الأضحية، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه فرق بين دماء الأضاحي ودماء الطعام. فعندنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة. قال شاتك شات لحم فاذبح مكانها أخرى. ففرق النبي بين شات اللحم والشات التي هي نسك. شاتك شات لحم ليست من النسك في شيء، فلتذبح مكانها أخرى. فإذا لا يجزئ أن أشتري لحما مكان العقيقة، لأن الذبح نفسه نسك وقرب من القربات التي نتقرب بها إلى الله، هذا شيء. فالتصدق بثمنها إذن لا يقوم مقامها من ناحية الثواب، وإن كانت الصدقة عليها أجر كما لا يخفى. طبعا مقدار العقيقة عن التوأم، ما عندنا نص في التوأم بخصوصه، ولكن عموم قوله عليه السلام عن الغلام شاتان إذن ستذبح أربعا كسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يدعى إلى العقيقة؟ هل يدعى إلى طعام العقيقة؟ من العلماء من قال كالمالكية يكره دعوة الناس للعقيقة، إنما تقسم اللحوم أو يوزع لأنه لم يؤثر أن النبي دعا الناس إلى طعام عقيقة، كالوليمة العرس مثلا دعوة عامة، لكن كعقيقة لم يؤثر أن النبي دعا إلى طعام العقيقة، فهذا رأي للمالكية. والشافعية يقولون إنها لحم، إن شئت دعوت الناس إليه وإن شئت تصدقت به عليهم في بيوتهم، أرسلته إليهم في بيوتهم. ورد عن بعض السلف كمعاوية بن قرة ابنه قال إن أبي دعا الناس إلى عقيقة، إن أبا دعا الناس إلى العقيقة واجتمع لها ناس كثيرون. ورد من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر أنه لما رزق بمولود حمل إلى أمير البصر يومئذ ففرحوا به فرحا شديدا، وذبحوا جزرا، جمع جزور، كفت أهل البصرة يعني كثيرة جدا، هكذا يروى، وإن كان السند أيضا حسنه بعض أهل العلم. إذن دعوة الناس للعقيقة تنازع فيها القوم، لكن كما قال بعض أهل العلم كالشافعية هي طعام، إن شئت دعوت الناس وإن شئت أرسلت إليهم في بيوتهم. المسألة ذات الأهمية في باب العقيقة، هل يجوز الإشراك في البقرة كعقائق متعددة؟ مثلا عند شخص سبع بنات لم يعق عن واحدة منهن، هل يجوز أن يشتري بقرة لكل بنت سبع؟ من العلماء من يأبى ذلك، والشافعية يجوزون هذا الأمر قياسا على لحوم الأضاحي، كانوا يشتركوا سبعة في الأضحية. قالوا الأضحية أعظم كشعيرة، أعظم من العقيقة، وكذا دماء التمتع ودماء القران في الحج يجزي اشتراك سبعة. وقد عق أنس عن بنيه بجزور رضي الله تعالى عنهم. هذا وأدخلوا طبعا العقيقة بالإبل أو بالبقر، كل ذلك جائز. هذا عن حكمها باختصار شديد. أما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أكره العقوق كأنما كره الإسم، لأنه العق الشق والقطع، عقوق الوالدين قطعهما، فالكراهية كانت كراهية الإسم. وقد ورد هذا من طريق داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا السند يحسن. لكن هل هذا الخبر بخصوص انتقد على عمرو بن شعيب أم لا، عن أبيه عن جده؟ وهل داود بن قيس فيه بعض الكلام أو ثقة قولا واحدا؟ تراجع هذه تراجع هاتان المسألتان. على أي حال لو سلم الخبر فإن قول النبي أكره العقوق إنما يكره الإسم، والله أعلم. هذا باختصار شديد. إذا لأحد سؤال في العقيقة فليتفضل بطرحه. تفضل. هل يشترط أن يوزع اللحم مذبوح؟ لا يشترط مذبوح، توزيع اللحم ني أو مطبوخ الأمر فيه ساعة. نعم، سؤال آخر تفضل. هذا سؤال ذو أهمية. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضاحي من السلامة من العيوب والسن؟ السن لا تذبح إلا مسنة. فتلك مسألة كثيرون من أهل العلم يقيسونها على العقيق على الأضحية، ويعممون قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذبح إلا مسنة. وفريق قليل من العلماء يقولون إن حديث النبي لا تذبح إلا مسنة هذا ورد في الأضاحي، لا تذبح إلا مسنة ورد في الأضاحي. أما العقائق فقد قال النبي شاتان مكافئتان، فالقولان موجودان. فإن كانت عندك ساعة فافعل واستسمن، لأن الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كانت هذه أيضا في الأضاحي والدماء المهداة للحج، لكن إن أردت الخروج من الخلاف استسمنها واستعظمها، وإن لم تجد ساعة فهي على الاستحباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. المال الذي يدفع للعقيق من حر مال الوالد ولا ممكن يكون من حر مال الجد أو العم أو الخال؟ هل أن شخص ما علم أنك رزقت ولد فليقل لا العقيقة عليه وأدى كفشين أنت تسامه ويسام أيضا إن شاء الله. نعم. والنبي عق عن حسن وحسين مع وجود أبيهما، لكن النبي أب ابني هذا سيد ملة أبيكم إبراهيم. نعم يا أخو تفضل. هل يجوز توزيع العقيقة في مكان آخر لا أقيم فيه؟ هل يجوز توزيع العقيقة في مكان آخر لا أقيم فيه؟ لا مانع من ذلك. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وإلى درس أخينا. المشكلة صار مع أخينا محمد حسن الكدواني حفظه الله، فليتفضل.